السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام، مرحبا بكم. بارك الله فيكم وثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. يسأل السائل عن الآية: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يسأل يقول: ما المراد بالعلم والفتنة في هذه الآية المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، هذه عادة الإنسان إذا مسه الضيق والشدة والكرب عرف ربه ولجأ إليه. فإذا انكشف هذا الضر نسب ذلك إلى نفسه، قال هذا بسبب علمي وأنا مستحق لهذا، ونسي ما سبق من حاجته وافتقاره إلى الله. والإنسان يخلص غير المسلم، يخلص في الشدة ويشرك في الرخاء كما في هذه الآية. ولذا من قواعد الإمام المجدد، القاعدة الرابعة من القواعد الأربع، قال: إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين. فإن شرك الأولين أو إن المشركين الأوائل يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، بخلاف مشركي زماننا فشركهم مستمر دائم في الرخاء والشدة. والعلم المشار إليه في الآية أي على علم من الله أني له أهل، أني له أهل، أو على أني أعرف أسباب هذه الأمور وبعلمي وخبرتي حصل لهذا الخير. ونسي الله جل وعلا الذي هو المعطي والمانع. وبعض الناس في دراسة الجداوى الاقتصادية قد يقرب أو يحصل منه شيء من هذا، إذا درس الجدوى ونجح المشروع الاقتصادي قال هذه الخبرة، هذه خبرتنا معرفتنا، وما يعرف وينسون أن كثيرا ممن تصدى لهذه الأعمال التجارية ودرس دراسات أوعب مما فعل واستعان بالخبراء وأخفق في تجارته، فأين الخبرة؟ هذا ما يقوله ذلك الذي حكى الله عنه: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. وأما الفتنة، بل هي فتنة، هذه النعمة التي حصل عليها وزعم أنه استحقها بخبرته ومعرفته ودرايته هي في حقيقتها فتنة، استدراج لهذا له، إن لم يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا فهي استدراج. وإذا كان الإنسان ينعم الله عليه ويغدق عليه من النعم ويتمادى في غيه وضلاله فلا شك أن هذه فتنة. فمثل هذا الذي أنعم الله عليه وكشف عنه الضر يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة وينسبها إلى مسديها ومليها والله جل وعلا، ولا ينسبها إلى نفسه، والله المستعان. بارك الله فيكم معالي الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أكون جالس في المسجد أو ألتقي ببعض المعارف ونجلس نتحدث في المسجد، فهل يحل لي الأخذ من الماء الذي في المسجد وكذلك التمر، مع أني لست من الفقراء ولا من المحتاجين وأموري بحمد الله متيسرة كثيرا؟ هذا الماء والتمر الموضوع في المسجد صدقة من واضعه، صدقة من واضعه للمحتاج، فإذا احتجت إليه ولو لم تكن من أهل الزكاة، لأنه ليس بزكاة إنما هو صدقة، يحل لك أن تشرب من الماء وتأكل من التمر، لأنه ينطبق عليك الوصف، وصف الذي وضعه في المسجد من باب الصدقة. يبقى أنك إذا كنت من أهل البيت فأهل البيت لا تحل لهم الصدقة، فإذا كان ما وضع متحقق أنه صدقة، لأن بعض الناس يضع من غير قصد ولا يقصد بأن يتصدق، أما إذا وضعه صدقة فأهل البيت لا تحل لهم الصدقة. على خلاف بين أهل العلم، هل الممنوع تناوله من أهل وأخذه من أهل البيت من هذه الأموال الزكاة المفروضة التي هي أوساخ الناس، أو يدخل فيها الصدقة المستحبة؟ والورع أن لا يتناول من ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا البتة، فإن هذه الأموال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونتواصل مع هذه الأسئلة. هذه إحدى الأخوات سائلة تسأل عن الرضاع، حيث تقول: ابن خالي رضع مع أخي الذي يكبرني، وأمي هي التي أرضعته، وكان ذلك فوق 7 رضعات، فهل يعتبر أخي ومحرما لي؟ إذا رضع من أمك وتحقق الرضاع في 5 رضعات فما فوق، وكان ذلك الرضاع في الحولين، فإنه يكون أخاك من الرضاعة ومحرما لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا أخوك كأنه ارتضع من أمك. نعم. أحسن الله إليكم، وانتقل إلى سؤال آخر. أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا اغتسلت من الحيض وكنت واضعة مناكير على أظافري، فهل تصح لي الطهارة أو يجب أن أعيد الاغتسال؟ ما يكون على البشرة من مواضع الوضوء لا يخلو إما أن يمنع من وصول الماء إليها، من وصول الماء إلى البشرة وفي حكم الأظافر، لأنها في إطار ما يجب غسله. إن كان ما شيء له جرم وسمك يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا تصح معه الطهارة. وإن كان مجرد لون فإنه لا يضر، فالحنة مثلا لا يضر لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وما سئل عنه من ما يسمى بالمناكير له جرم وسخين ويمنع من وصول الماء إلى البشرة، وحينئذ لا تصح الطهارة. فإذا نسيت وتوضعت واغتسلت وهو في أظافرها، عليها أن تعيد ما صلته بتلك الطهارة. أحسن الله إليكم، هذه سائلة أخرى تقول: أنا امرأة سبق لي فيما مضى أن أسقطت الحمل 2 مرات، مرة كان عمر الجنين 2 شهر ومرة 2.5 شهر، وفي كلا المرتين عملت تنظيفا وكنت أدع الصلاة لمدة 1 أسبوع لأنه كان يخرج مني دم. السؤال: هل تركي للصلاة صحيح أم يجب علي أن أعيد تلك الصلوات جميعا؟ النفاس إنما يثبت في حق من أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان، وفي 2.5 شهر لا يتحقق هذا الشرط، وحينئذ لا يثبت لها حكم النفاس. وإذا تركت الصلاة أو الصوم فإنه يجب عليها أن تقضي الصلاة والصيام، لأنها تركت ما يجب عليها ولا يوجد المسبب لإسقاطها، فليس لها حكم النفاس. وإذا أسقطت ما فيه خلق الإنسان فإنه يثبت لها حكم النفاس، وتدع الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أما في 2.5 شهر فإنه لا يتبين فيه خلق الإنسان، فعليك قضاء ما تركت من الصلوات والصيام، والله المستعان. أيها الأخوة المستمعون الكرام، لازلنا معكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم قراءة السورة نفسها في الصلاة مثل قراءة سورة الفاتحة والإخلاص في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية؟ جاء في الصحيح أن رجلا من الصحابة كان يكرر قراءة الإخلاص في كل ركعة، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام وقال وسأله ما الذي حمله على ذلك، فقال: إنه يحبها، فقال: أحبك الله، لأنها صفة الرحمن، فحبه لها أدخله الجنة كما في حديث الآخر. فالتكرار على هذه الصفة لا بأس به، وإن كان المفهوم من الحديث أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها ثم يقرأ سورة الإخلاص، في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وفي الحديث بالنسبة لتكرار السورة الواحدة في الركعتين جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة إذا زلزلت في الركعتين، الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وعلى هذا فلا مانع من ذلك في سورة الزلزلة بالنص. وأما في غيرها من السور فمحل توقف، بل يقتصر على ما ورد، هذا الأولى والأصح. وإن قال بعضهم لأن هذا يسري على جميع السور فالحكم في واحدة منها حكم في جميعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، وهل يسري هذا على جميع الصلوات سواء النافلة أو الفرض يا شيخ؟ سورة الزلزلة في الفريضة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان في سنن أبي داود في الفريضة. وإن تردد الصحابي هل كان قراءته عليه الصلاة والسلام لها في الركعتين من باب النسيان أو تعمد ذلك، الأصل أنها لو كانت نسيانا لذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره في مواضع ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من النسيان. وعلى كل حال قراءة الزلزلة في الركعتين أحيانا لها أصل، وأما قراءة غيرها وغير سورة الإخلاص فالمسألة تحتاج إلى دليل ينهض لتكرارها في الركعتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، يقول السائل هل يجوز لأخي أن يقابل زوجتي ويتكلم معها؟ في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو، سئل عن الحمو وهو أخ الزوج ومن في حكمه ممن لهم صلة وارتباط بالبيت، فقال الحمو الموت، لأنه لا يستنكر إذا دخل بيت أخيه فيحصل من الخلوة والشرور ما هو معروف ولا ما لا تحمد عقباه. المقصود أنه يجتنب بقدر الإمكان، والاحتياط أن لا تتعرض امرأة الأخ لأخيه ولا لعمه ولا لغير محارمها، ولكن إذا وجدت الحاجة لمكالمتها وارتفعت التهمة وأمنت الفتنة وبكلام عادي ليس فيه تكسر ولا يخشى من عواقبه ولم تحصل خلوة، فإن الأصل أنه لا مانع منه، لكن الاحتياط مطلوب، والله المستعان. أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. متواصلين معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. هذا يسأل ويقول فضيلة الشيخ عبد الكريم، إذا كان الأقارب من أصحاب السوء فكيف أوازن بين صلة الرحم وبين الابتعاد عن صاحب السوء؟ في هذا تتعارض المصلحة والمفسدة، فالصلة مصلحة مطلوبة والحث عليها في النصوص كثير متواتر، والابتعاد عن رفقاء السوء مما يخشى من بسبب ما يخشى من تأثيرهم أيضا على المسلم أن يحتاط نفسه في هذا الباب، وحينئذ تتعارض المصلحة مع المفسدة فيرجح بينهم ويعمل في ذلك على غالب الظن. إذا كان يخشى من التأثر فليبتعد، نعم، وإذا كان لا يخشى من التأثر بهم ويرجو النفع بصلتهم فهذا هو الأصل. ويبقى أن حكم هذه المسألة هو حكم الخلطة والعزلة، حكم الخلطة والعزلة، لأن الخلطة جاء فيها أحاديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، جاء النص بمدحه الثناء عليه، والذي يخشى من ضررهم تكون غلبة الظن أنه يتضرر أكثر مما ينتفع، جاءت في حديث العزلة. وجاء في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فإذا كان دخوله على أقاربه يغلب على ظنه أنه يتضرر بسبب مجالستهم فالاعتزال، وإن كان الغالب على ظنه أنه لا يتأثر بهم، لا يتأثر بهم بمعاصيهم وفسادهم، بل يؤثر فيهم بنصحه وإرشاده وتوجيهه، فالحكم يدور مع المصلحة في هذا. ولا شك أن بعض الناس يستطيع التأثير ويؤثر في غيره ولا يتأثر، ف فمثل هذا الخلطة هي الأصل، ويؤجر عليها وينتفع الناس بصلته وتوجيهه وإرشاده. وأما إذا كان من النوع الذي يتأثر ولا يؤثر يتعين في حقه العزلة. بعض الناس سجال يتأثر ويؤثر، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل يعتبر يا شيخ بارك الله فيكم التواصل عبر وسائل الاتصال لصلة الرحم يعتبر من صلة الرحم؟ نعم. لبعد المسافة؟ قالوا الهجرة المحرمة ترتفع بإلقاء السلام، بإلقاء السلام، والأصل في السلام المشافهة، لكن إذا تعذر ذلك، يعني يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، أو شق عليه ذلك، فتحصل هذه فيحصل رفع هذه الهجرة بالسلام من خلال الهاتف، كما أنه كان في السابق يحصل بالكتابة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يوجد حرج في أن أصلي ركعتين كلما أحسست بضيق في أي وقت من الأوقات؟ في الحديث المخرج السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما حزبه أمر جاء إلى الصلاة، والله جل وعلا يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. وحينئذ إذا كان من هذا الباب فإنه يشرع له ذلك وينفعه ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، حزبه أمر يعني نابه وألم به شيء فزع إلى الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس لما بلغه نعي إحدى بناته وكان في سفر وعلى دابة، نزل من دابته فصلى ركعتين، والله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء معالي الشيخ، وبارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.